الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وسائر من اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. إذن لازال حديثنا أيها الأحبة مع هذا الحديث العظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي هو أصل من أصول الإسلام كما بينا اشتماله على جملة من مهمات الأمور. تحدثنا وشرحنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: والحمد لله أو سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان. ونواصل لهذا اللقاء الحديث عن تتمة شرح هذا الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء. وما معنى الصبر؟ الصبر في اللغة هو المنع والحبس، وفي الاصطلاح هو منع النفس وحبسها وكبحها من التسخط والجزع. والضياء هو إشراق معه حرارة وإحراق. بالتالي هناك فرق بين الضياء وبين النور. النور هو محض إشراق، أما الضياء فهو إشراق معه إحراق. الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث وصف الصلاة بالنور، ووصف الصبر بالضياء، وعرفنا الفرق بينهما. كلاهما ضياء أو كلاهما إشراق، الضياء والنور، ولكن الضياء إشراق معه حرارة وإحراق، والنور محض الإشراق. ولذلك تأملوا معي أيها الأحباب، الله عز وجل لما وصف الشمس ووصف القمر بما وصفهما، وصف الشمس بالضياء ووصف القمر بالنور. قال جل وعلا: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. معلوم لماذا؟ لأن الشمس هي ضياء معه حرارة وإحراق. فتأملوا معي إلى هذا الوصف البديع، كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف الصبر بالضياء ولم يصفه بالنور. لأن الصبر هو جهد ومجاهدة وترويض لهذا النفس، فتحتاج إلى بذل جهد وتحمل مشقة، فناسب أن يوصف بالضياء، فناسب أن يوصف الصبر بالضياء لما فيه من مشقة، لما فيه من بذل جهد. هذه نكتة بديعة لقوله صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء. والصبر أنواع كما لا يخفى عليكم أيها الأحباب: صبر على طاعة الله، فالإنسان محتاج إلى أن يجاهد هذا النفس حتى يثبت على الطاعة وحتى يستمر على الطاعة، فتحتاج إلى صبر، إذا هو ما يسمى بالصبر عن الطاعة. وصبر عن المعصية، لأن النفس البشرية من طبعها أنها ميالة للمعصية، فتحتاج إلى جهد لكبح جماعها، فتحتاج إلى صبر، هذا ما يسمى بالصبر عن المعصية. وصبر على أقدار الله تعالى المؤلمة، وهي ما يصيب الإنسان في بدنه أو في ماله أو في أهله وهكذا، فهذا صبر على أقدار الله تعالى المؤلمة. لذلك قالوا: الصبر أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله تعالى المؤلمة. أيها الأحباب، والصبر وإن كان فيه مشقة على الأنفس، وإن كان فيه جهد وفيه مجاهدة، ولكن عواقبه حميدة وثماره طيبة، كما قال القائل: الصبر كالصبر مر مذاقه لكن عواقب أحلى من العسل. كما قال القائل: وحرام للصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلج. قد جاءت نصوص كثيرة في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ترغب في الصبر وتبين فضل الصبر. نكتفي بسوق نصين، واحد من الكتاب وآخر من السنة. قال الله عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن فالمؤمن يتقلب بين حالين، بين نعمة وبين مصيبة، ينعم عليه فيشكر ويبتلى فيصبر، وفي كلتا الحالتين هو في خير، وليس ذلك إلا للمؤمن بإخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا معنى قول النبي عليه السلام: والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك. ما معنى هذا؟ يعني إذا نحن امتثلنا لأوامر القرآن واجتنبنا نواهيه وأحللنا حلاله وحرمنا حرامه ووقفنا عند حدوده وتلوناه حق تلاوته وعملنا به، كان حجة لنا، كان حجة لنا. فالقرآن إما أن يكون حجة لصاحبه، وإما أن يكون حجة عليه، فمن عمل به وانتهى بنهيه وأتمر بأمره ووقف عند حدوده كان القرآن حجة. ما معنى حجة؟ يعني كان مدافعا ومنافحا وشفيعا له يوم القيامة. فهذا القرآن الذي نتلوه والذي نعمل به والذي نقف عند حدوده يوم القيامة يكون لنا مدافعا ومنافعا وشفيعا بإخبار النبي عليه الصلاة والسلام. جاء تصريح بذلك، جاء بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أو شرق، هكذا بفتح الراء أو بكسرها وهو الضياء، أو كأنهما خرقتان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. والحديث في صحيح مسلم. انظروا إلى هذا التمثيل وإلى هذا التصوير الذي يخبرنا عنه الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، يعني هذا الذي يقرأ القرآن ويعمل به ويقف عند حدوده يأتي يوم القيامة والقرآن يظله كأنه ظل، كأنه ظل يظله، ويتقدم هذا القرآن صورتان وهما البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو كأنهما ظلتان سوداوان بينهما شرق أو شرق وهو الضياء. وتصوروا معي هذا المشهد أيها الأحباب، أنت تمشي والقرآن يظلك والبقرة عن يمينك وآل عمران عن شمالك أو هكذا يظلانك، يظلانك ويحاجان عنك، يدافعان عنك يوم القيامة، هذا هو الشاهد، تحاجان عن صاحبهما كرامة. وأي كرامة؟ منه علم قول النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك. وجاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، صريح من النبي عليه الصلاة والسلام بأن القرآن يدافع عن صاحبه وينافع عن صاحبه ويحاجج عن صاحبه. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، والحديث في صحيح مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان. يقول الصيام أي ربي منحته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان، الصيام يشفع والقرآن يشفع، هذا هو الشاهد، الصيام والقرآن يشفعان. إذا فالقرآن يشفع لصاحبه ويدفع عن صاحبه ويحاجج عن صاحبه، الصيام والقرآن يشفعان. يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. والحديث رواه الإمام أحمد والحاكم في مستدركه، وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. إذن هذه النصوص وغيرها دلت على أن القرآن يشفع، لكن لمن؟ ويحاج، لكن لمن؟ إذا من أخذه بحقه وجعله أمامه وعمل بمقتضاه وحرم حرامه وأحل حلاله وكان وقافا عند حدوده كما كان سيدنا رسول الله. أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قالت؟ قالت كان خلقه القرآن. يعني ما معنى خلق القرآن؟ يعني كان يمتثل بأوامره ويجتنب نواهيه ويقف عند حدوده، هذا هو. وفي المقابل يعني من أخذ القرآن ولكن لم يعمل به، لم يأتمر بأمره ولم يجتنب نواهيه وجعله خلف ظهره، فهذا القرآن يكون حجة ولكن عليه. فالقرآن حجة لك أو عليك. قال ربنا جل وعلا وأنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فلنحذر، فإما لنا وإما علينا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، فمن جعله أمامه كان قائده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره كان سائقه إلى النار والعياذ بالله. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه إن هذا القرآن كائنا إما أجرا وذكرا ونورا وإما وزرا. فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم القرآن، فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم القرآن. فمن اتبع القرآن هبط به في رياض الجنة، ومن اتبعه القرآن يعني كان حج عليه، ومن اتبعه القرآن زج في قفاه فأخم في جهنم والعياذ بالله. وقال أحد الصالحين: ما جالس أحد القرآن فقام سالما، إما أن يربح إما أن يخسر. هذا حاله مع القرآن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. ثم ختم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الوصايا النفيسة وهذه النصائح الغالية بقوله: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فالناس كلهم في هذه الدنيا غادي. وما معنى الغدو؟ ما معنى الغدو؟ الغدو معناه الذهاب في أول الصباح، وضده الرواح ويكون في المساء في آخر النهار. قال سيدنا رسول الله: كل الناس يغدو. وفي الجملة الناس على فريقين، أو الناس صنفين، الناس صنفان: صنف يغدو في فكاك نفسه وإعتاقها من النار بفعل الطاعات واجتناب المنكرات ابتغاء وجه رب الأرض والسماوات، فهؤلاء يتاجرون مع الله، فنعم الربح، فنعم المتاجرة، وقد ربح البيع، كما قال الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه بحق في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى ما عاهد عليه الله ومن أوفى ما عاهد عليه الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذن فعلمنا أنه من تاجر مع الله عز وجل فقد ربح. وفي المقابل هناك صنف من الناس يغدو في هلاك نفسه، يغدو في هلاك نفسه وفي اقحامها النار وعياذ بالله، وذلك بترك الطاعات وفعل المنكرات غير مبالي. هذا الصنف الثاني يغدو في هلاك نفسه وفي اقحامها النار والعياذ بالله. فالناس صنفان لا ثالث لهما: صنف يسعى في فكاك نفسه، وصنف يسعى في هلاك نفسه. فمن فعل الطاعات واجتنب المنكرات يبتغي وجه رب الأرض والسماوات فقد سعى في فكاك نفسه وإنقاذها، ومن فعل العكس فقد سعى في هلاك نفسه. كما قال سيدنا الحسن البصري رحمه الله تعالى: المؤمن يسعى في فكاك رقبته ولا يأمن حتى يلقى الله عز وجل، ولا يلقى ولا يأمن حتى يلقى الله عز وجل. وقال: يا ابن آدم تروح وتغدو في طلب الأرباح، ابن آدم تروح أو تغدو وتروح في طلب الأرباح، فليكن همك نفسك فليس لك مثلها أبدا، فليكن همك نفسك فليس لك مثلها أبدا. فالناس صنفان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يغدو في فكاك نفسه وفي إنقاذها من النار بفعل الطاعات واجتناب المنكرات، يبتغي بذلك وجه رب الأرض والسماوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم استر عيوبنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نقتل من تحتنا. آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.